نعود إلى رسالة للمستمع أبي معاذ من شمال سيناء من مصر، له مجموعة من الأسئلة عرضنا بعضها في حلقة مضت. يقول: إذا كنا في قرية يوجد بها بعض من يذبح للقبور، دخلنا المسجد ووجدنا إماما نعرف أنه يذبح للقبور لكنه مستور الحال، لا يعلم عنه إلا القليل منا، هل يجوز أن نصلي خلفه والحال ما ذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الذبح لأصحاب القبور هذا من الشرك الأكبر، وإذا تحقق عن شخص أنه يفعل ذلك فإنها لا تصح صلاته ولا تصح أيضا إمامته، والواجب على من عرف عنه أن يبلغ عنه الجهة المسؤولة عن أئمة المساجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الأكل من هذه الذبائح التي تذبح للأولياء والصالحين إذا قدمت في الولائم، هل يأكل؟ الجواب أنه لا يجوز أكلها، لأن ذبحها حرام، وبالتالي يكون اللحم أيضا حرام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن بعض المسائل في مسألة القبور، يقول: هل يختلف الأمر عن الذبح بالنسبة للتبرك بالنسبة للذبح؟ بمعنى، هل يجوز التبرك بالقبور؟ الجواب: إذا كان يذبح لله عند القبر، إذا كان يذبح لله عند القبر فهذا أيضا لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك، وإذا كان يذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، وعلى كلا الحالتين لا يجوز الأكل من هذا اللحم، سواء ذبح لله عند القبر أو ذبح لصاحب القبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن أكل طعام الحائض والأكل معها. الجواب: فيه نوع من الناس من الرجال يحتقرون المرأة، وبعضهم يستقذرها أيضا، والله سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فلا فرق في الأصل بين المرأة والرجل إلا بالنظر للأحكام التي جاء النص عليها في القرآن أو في السنة أنها خاصة للرجل أو أنها خاصة للمرأة، ولهذا كان التشريع عاما في الرجل وفي المرأة، ولا يخصص الرجل إلا بما خصه الله أو رسوله، ولا تخصص المرأة إلا بما خصصها الله أو خصصها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة التخصيص موجودة في القرآن وموجودة في السنة. هذا بالنظر إلى هذا الجانب. هذه المسألة هي من هذا النوع، يعني هي من ناحية أن هذا الحكم أن المرأة إذا كانت حائض أو كانت نفسا لم يأتي دليل يدل على أنه لا يجوز الأكل منها الأكل معها، فهي باقية على الأصل، وجاء النص بالنظر للحائض والنفساء من ناحية أن الصلاة ساقطة عنها، وأن الصيام صيام الفرض لا يصح منها في حال الحيض وحال النفاس، وأنها تقضيه بعد ذلك، فسكوت الشارع عن ذلك باق يعني دليل على البقاء على الأصل، وهو المساواة بين المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا، وبين المرأة إذا لم تكن حائض ولا نفسا، وكذلك بين الرجل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: الرحمن وعلى العرش استوى. الجواب: سئل الإمام مالك هذا السؤال فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي محمد أحمد علي مصري مقيم في المملكة وزوجته في مصر، يقول: اتصلت بها للسؤال عن أمر معين، وكررت الاتصال مرات وأغضبني أمر صدر منها، فقلت لوالدها عندما رد علي: علي الحرام من ديني، لو ابنتك عملت الشيء هذا مرة ثانية تكون طالق بالثلاث. فقال لي: ماذا تقول؟ قلت له: ابنتك طالق. وقال مرة أخرى: ماذا تقول؟ فقلت: ابنتك طالق طالق. النية عندي أن أطلقها مرة واحدة للتهديد والتخويف وأردها بعد ذلك وتكون محسوبة طلقة واحدة، ولكن ندمت واستغفرت الله سبحانه وتعالى، فماذا علي أن أفعل الآن؟ الجواب الذي عليك أن تفعله أن تذهب أنت وولي المرأة والمرأة إلى محكمة الضمان والأنكحة، محكمة الأحوال الشخصية عندكم في مصر، وتتكلم أنت بما حصل منك، ويتكلم والدها بما سمع عنها، بما سمع عنها منك، وبعد ذلك القاضي ينظر هل يجوز لك الرجوع عليها أم لا. أما الاعتماد على كلامك أنت فقط، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من بغداد، المستمع باء عين من العراق، يقول: والدي يعاملني بقسوة، أحيانا أرفع صوتي عليه وأندم بعد ذلك وأجادله فيغضب، فيدعو علي بأن أكون فاشلا في حياتي وأن ينزل الله علي الغضب، وعندما أطيعه ولا أعصيه لا يعاملني باحترام فيسبني ويشتمني على أتفه الأمور، هل أنا عاق له؟ إذا كنت عاقا فكيف أتوب وأبر بوالدي؟ الجواب: هذا في الحقيقة يحتاج إلى معرفة الأسباب التي تجعل والدك يعاملك معاملة قاسية، سواء كانت هذه الأسباب من قبله هو أو كانت هذه الأسباب من قبلك أنت. فأنت في سؤالك ذكرت ما يأتي من والدك عليك، ولكنك لم تتطرق لشيء يأتي منك على والدك، سواء كان هذا الذي يأتي لفظ من ناحيتك له، أو فعل من ناحيتك له، أو أنك سيء السلوك وسيء المعاملة في بيت الأسرة، أو أنك يعني شخص تخرج خارج البيت وتعمل أمورا محرمة. فلا بد من معرفة الأسباب التي نشأت عنها قسوة التعامل، وتعالج هذه الأسباب سواء كانت من جهتك أو من جهة أبيك، وبعد ذلك يزول. أما هذا هو الذي يتعين عليك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا خميس علي سوري مقيم بالمملكة، يقول: أرضعت والدتي بنت عمي، هل هي وأخواتها يحرمن علي الآن؟ الجواب: إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك 5 رضعات في الحولين، وكل رضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، إذا تحقق هذا الرضاع في هذا الزمن يعني في الحولين فإنها أختك من الرضاع. أما بالنظر لأخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: صلاة الوتر أصليها أحيانا، وأحيانا أتركها إلى قيام الليل فيأخذني النوم ولا يدركني الوقت إلا مع أذان الفجر، فأقوم وأصليها قبل صلاة الفجر ثم أؤدي نافلة الفجر ثم أصلي صلاة الفجر، هل فعلي جائز؟ الجواب: إذا طلع الفجر وأنت لم تصلي الوتر

فبالنسبة لمن كان في صنعاء يفطرون إذا غربت الشمس عندهم، وبالنسبة لأصحاب الجبل يفطرون إذا غربت الشمس بالنسبة لهم، لأنه ذكر أن الفارق المسافة طويلة، وذكر أيضا أن الفارق من الناحية الزمنية ذكر أن 5 دقائق، فلا يجوز لهم الإفطار اعتمادا على إفطار أهل صنعاء، بل يعتمدون على ما يخصهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم من يقصر الصلاة على مسافة 30 كيلومتر فقط؟ الجواب: ليست هذه المسافة مسافة قصر، فمن فعل ذلك فالواجب عليه أن يعيد الصلاة رباعية. فإذا فرضنا أنه جمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب، فإنها لا تجمع ولا تقصر أيضا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن المسافة في السفر التي بها يترخص للمسلم في القصر والصيام. المسافة التي يترخص فيها الشخص تكون 80 كيلو، لكن لا بد أن يكون السفر من الأسفار المشروعة، لأن في بعض الأسفار يكون أصل السفر محرم، مثل سفر المروجين، يعني الذي أنشأ السفر من أجل معصية، أنشأ السفر من أجل معصية، فهذا لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر. وأما بالنظر لما إذا عرض له الحرام في أثناء سفره، هو أنشأ السفر سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، ولكنه أو كان مكروها أيضا، لكنه عمل فيه شيئا محرما، فهذا لا يكون، يعني عليه إثم المعصية، عليه إثم المعصية، ويترخص برخص السفر. فلا بد من معرفة الفرق بين ما إذا أنشأ السفر ليعمل محرما، وبينما إذا عرض له المحرم في أثناء سفره. فإذا أنشأ السفر محرما فلا يجوز له، وإذا عرض له فإنه يعني يترخص برخص السفر، وعليه إثم المعصية التي عملها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دعاني أخي لطعام غداء وأنا صائم نافلة، فأخبرته بالصيام فأقسم بالله لا بد أن نأكل، فما هو الأفضل في هذه الحالة؟ الجواب: الصيام حق من حقوق الله جل وعلا، وفي هذه الحالة تعارض هذا الحق مع حق المخلوق، تعارض هذا الحق مع حق المخلوق، وتقديم حق الله أولى من تقديم حق هذا المخلوق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من اضطر لإجراء عملية جراحية في نهار رمضان، هل يؤثر هذا على صيامه؟ الجواب: هذا يعتمد على حقيقة هذه العملية والآثار التي تنشأ عنها كخروج دم كثير وما إلى ذلك، والسائل سأل سؤالا مجملا، وبإمكانه إذا كان يسمع سؤاله ويسمع الجواب عنه بإمكانه أن يكتب كتابة مفصلة عما يريد، ثم بعد ذلك يجاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع مجدي أحمد من الجزائر، يقول: هل يجوز أداء ركعة تحية للمسجد بعد أذان المغرب مباشرة؟ الجواب: إذا دخلت المسجد بعد أذان المغرب فإنك تصلي ركعتين تحية للمسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المجلس فلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاقتصار على رفع الإزار فوق الكعبين مباشرة، أم لا بد أن يكون إلى نصف الساق؟ الجواب: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أزرة المؤمن على النصف من ساقيه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين فهو حرام. فالمهم أن اللباس ما ينزل إلى منتصف الكعب ولا إلى أسفل الكعب، يكون حده طرف الكعب مما يلي الساق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز عند غسل الجنابة أن يغمس الشخص نفسه في حوض مملوء بالماء ونيته الغسل من الجنابة؟ الجواب، إذا كان هذا الماء كثير ما في مانع أنه يغمس نفسه فيه، ولكن إذا كان يريد أن ينوي بهذا الغمس الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة، والحدث الأصغر وهو الوضوء، فإن هذا يصح بالنسبة للغسل، ولكنه لا يصح بالنسبة للوضوء، لأن غسل أعضاء الوضوء حصل غير مرتب، والترتيب واجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع أهل البدع والمعاصي؟ الجواب: التعامل معهم، أولا أن الشخص المتعامل يكون مؤهلا علميا من جهة التمييز بين ما يكون معصية وما يكون طاعة، وبين ما يكون بدعة وبين ما يكون سنة. يكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، ويكون أيضا حكيم فيما يأمر به وحكيم فيما ينهى عنه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال له: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا تحقق أن الشخص الذي تريد أن تنكر عليه تحقق أنه عمل معصية أو أن ما عمله بدعة، فإنك تنكر عليه بحسب ترتيب هذه الطرق الثلاثة التي ذكرت في الحديث. الطريق الأول: التغيير باليد. إذا كنت من أهل اليد، لست من أهل اليد، تغير باللسان إذا كنت من أهل اللسان كما سبق، يعني يكون عندك علم إلى آخر ما ذكر. وإذا كنت لا تستطيع التغيير باللسان ولا التغيير باليد ولا التغيير باللسان، فإنك تكره هذا الشخص وتكره عمله وتبعد أيضا عن مجالسته، ولا مانع من نصحه، يعني تنصحه أيضا إذا كان مثلا، يعني تستمر في نصحه، لكنك إذا جئته من أجل نصحه فلا مانع. أما إذا جئت من أجل مجالسته ومنادمته والاستئناس به فلا يجوز لك ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين شين المالكي من جدة يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وعلى إثر ذلك قلت لها: إذا أعجبك الوضع وإلا الله يستر علينا وعليك، واتجهت إلى عملي، وبعد يوم أو يومين أيقظتني من النوم وطلبت أن تذهب لأهلها، وقالت لي: عندما قلت لي هذا الكلام هل كانت نيتك الطلاق؟ قال: نعم. قال: هل تعتبر زوجتي طالق رغم أنها لا زالت معي في البيت ولم تنصرف؟ الجواب: هذا يحتاج إلى حضورك أنت وحضور وليها وحضورها أيضا، وأخذ ما لديها، لأن كلامك عنك مقبول، أما كلامك عنها فغير مقبول، فلا بد من التحقق في هذا الأمر، وبعد ذلك ينظر فيه على الوجه الشرعي من جهة قاضي البلد التي أنت فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة نورة تقول: إذا أردت أن أنصح شخصا لكن بطريقة غير مباشرة، كأن أقول لشخص آخر هذه النصيحة ثم أطلب منها أن يوجهها لصاحب المنكر نظرا لأني أخجل منه، فهل هذا من إنكار المنكر الذي أجر عليه؟ الجواب: الوسائل المستخدمة في تغيير المنكر هي الأصل فيها الاجتهاد وليس التوقيفية، ولهذا الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي عنهما رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فصعب عليهما مخاطبته بأنه لا يحسن الوضوء، فقال له: نريد أن نتوضأ ونجعلك حكما بيننا، يعني أينا أحسن وضوء. فتوضأ وهو يشاهد وضوء كل واحد منهما، فلما انتهيا سألاه، قال له: أينا أحسن وضوءا؟ فقال: أحسنتما وأسأت. ثم رجع وتوضأ كوضوء أي واحد منهما. فلا شك أن الوسيلة في تغيير المنكر الأصل فيها الاجتهاد، وليس الأصل فيها التوقيف. ولهذا وسع الله جل وعلا مجال الوسائل في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. ومن الحكمة يعني التوسع في الوسائل، لأن المهم هو تغيير المنكر، وليس المهم هو النظر إلى وسيلة معينة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول بأنها عادة ما تقوم بإهداء كتب وأشرطة من أجل تغيير المنكر بدون علم والدها، وهي تعلم أنه إذا علم بالأمر سيغضب ويمنعها من ذلك. تقول: هل يجب علي استئذانه في مثل هذه الأمور؟ الجواب: إذا كانت الكتب ملكا لأبيها فلا يشرع لها أن تعمل ذلك، لأنها تتصرف في مال غيرها. وإذا كانت هذه الكتب مملوكة لها فليس من اللازم أن تستأذن والدها باستخدامها وسيلة لتغيير المنكر، بل هي مأجورة على ذلك، وليست آثمة في عدم علم أبيها عن ذلك. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.